ملخص كتاب الفرح في القرآن الكريم، دوافعه النفسية وآثاره السلوكية، من أخضر.com لمؤلفه يوسف علي حسن بدر. من أهم العلوم التي شغلت البشرية على مدار التاريخ القديم والمعاصر هي معرفة طبيعة النفس البشرية لكي يتم فهمها وتقويمها ولحماية الإنسان، وبخاصة فهم الانفعالات البشرية من مشاعر مثل الحزن والخوف والحب والفرح. ولأن الإنسان يحيا حياته بتلك الانفعالات الكثيرة المتناقضة ويقضي عمره في البحث عن انفعال أساسي وهو الفرح ويهرب من الحزن والهم، ولأنه في رحلة حياته بهذه الطريقة لا يعطي لأفراحه ولا أحزانه حجمها الطبيعي حتى تنعم حياته بتوازن طبيعي قد فطره الله عليه. فقد استند الكاتب هنا في كتابه عن مفهوم الفرح المحمود والمذموم في القرآن الكريم ودوافعهما النفسية وآثارهما السلوكية في حياة الإنسان. أولاً، مفهوم الفرح. جاء مصطلح أو فعل فرح في اللغة على ثلاثة أحرف: الفاء والراء والحاء، ويأتي بعدة أوجه مثل فرح وفروح وامرأة فرحة، وأيضا المفراح أي كثير الفرح، والفرح هو السرور ونقيض للحزن. وتعريفه اللذة عند الجرجاني والبغوي، أما عند الثعلب والراغب فهو انشراح الصدر. أما في القرآن الكريم فيأتي على أوجه ثلاثة حسب تقسيم يحيى بن سلام رحمه الله. الوجه الأول وهو بالمعنى المتبادر إلى الذهن أي الفرح نفسه، وقد ذكر الأصفهاني أن أكثر أوجه الفرح في القرآن تعني اللذات الدنيوية. والوجه الثاني قد يأتي مكروها كما ذكره الله في كتابه، قال عز وجل: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكان عن قوم قارون أن فرحهم هنا مذموم لأنه بطر وشر. والوجه الثالث بمعنى الرضا كما جاء في قوله تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم، أي رضوا بما عندهم. وهناك أيضا عدة مرادفات للفرح، منها السرور والمسرة، وقال الجوهري فيها: إن السرور نقيض الحزن. والاستبشار وزنا ومعنى مثال بشرة أي فرحة. وذكر الزمخشري عنها أن الاستبشار هو أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل. والضحك وهو من آثار الفرح، والسعادة وهي عكس الشقاوة، وانشراح الصدر لأن منشرح الصدر يشعر بالفرح على عكس ضيق الصدر، واللذة لأنها عكس الألم، والحياة الطيبة لأن بها لذة، وقرة العين لأن أهل اللغة قالوا قرت عينه أي خرج الدمع البارد بسبب الفرح، والمرح وهو شدة الفرح والنشاط، ومن الممكن أن يتجاوز الحد لذا عرف بالتبختر، وأيضا عرف بالنقيض وهو الشر. وهذا يدلنا على أن الفرح أنواع، مذموم ومحمود، وللفرح دوافع تؤثر في النفس فتحوله إلى سلوك يمارسه الشخص، وذلك لأن الدافع هو المحرك الداخلي للإنسان. أما النفس فهي جوهر الإنسان، ولو دمجا معا لأعطيا مصطلحا عاما في علم النفس يسمى دافع الإنسان، أي التفكير أو التذكر أو العقل. أما السلوك فهو نشاط ناتج عن استجابة لدافع داخلي ويتحرك لإرضاء غاية ما عند الإنسان. لذا فالفرح دافع وأثر يكون استجابة سلوكية عند الشخص. ثانياً، الفرح المحمود. يعرف الفرح المحمود بأنه كل فرح فيما يرضي الله وفيه نفع للناس، وله صور عديدة، منها الفرح بالإيمان والتقوى، وهو من أعظم صور الفرح المحمود، حيث يفرح المؤمن بطاعته لله عز وجل وبتحقيقه مراد الله في الأرض، وحينها يبشره الله بالخير في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والبشرى هنا تنوعت فيها الأقاويل بين رؤيا صالحة يراها المسلم، أو يبشر بالجنة عند الموت، أو ثناء الناس على أعماله الصالحة في الدنيا، أو كما قال ابن المقفع رحمه الله: السعيد يرغبه الله في الآخرة، والشقي يرغبه الله في الدنيا. ومن أمثلة الفرح بالإيمان فرح المسلم بصومه، والفرح بالفطر بعد الصوم، والفرح بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني بها تعظيم محبته للصلاة. والفرح بالعمل الصالح وثواب الله عز وجل على أعماله الصالحة. بل إن الفرح بالإيمان والتقوى هنا سواء كان قلبيا أو عمليا، إلا إنه فرح محمود مباح، ويؤجر المسلم على فرحه به أيضا. ومن الفرح المحمود أيضا الفرح بالقرآن الكريم، وذلك تبعا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وذلك لأنه يزيد إيمان وتثبيت المؤمنين بزيادة تلاوته وسماعه، كما أن القرآن أنيس القلب وينيره لما في الدنيا من وحشة، وذلك لقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، كما فيه بشرى للمؤمنين جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، مثل الصبر حين قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، والجهاد والصدق والإخبات والإحسان والإنفاق في سبيل الله والصلاة، كما يسكب القرآن في قلب المؤمن المعرفة والإناس. ثالثا، فرحين بما آتاهم الله. وهناك نوع من أنواع الفرح والبشرى، وهو الفرح بالولد الصالح، ويؤجر عليه المسلم لفرحه بصلاح ابنه، مثل دعوة سيدنا زكريا حين قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. وقد دعا سيدنا زكريا ربه متضرعا مخلصا خوفا من أن يموت دون أن يرث أحد عنه دعوة الناس إلى الله عز وجل، لذا طلبه للذرية لم يكن بهدف دنيوي بل لمصلحة الدين، لذا استجيب له، وهو أيضا طلب عباد الله الصالحين، وقد ذكرهم الله في كتابه فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهو فرح محمود لأنهم يدعون الله بطلب الذرية لصلاح الدين والدعوة إلى الله، وليس الفرح بالحصول على الذرية فقط. والفرح بمعية الله عز وجل والنصر وهلاك الظالمين فرح محمود، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق حين خرجا من مكة بسبب سعي المشركين لقتل النبي، فاختبأوا في غار ثور وسعى وراءهم المشركون، وقال سيدنا أنس بن مالك: إن أبا بكر الصديق حدثه وقال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حين كان في إحدى غزوات المسلمين الذين كانوا في قلة أمام محاربة الكثير من الكفار، ومع ذلك أطاعوا الله ورسوله فوعدهم وبشرهم الله عز وجل بالنصر وأنزل عليهم السكينة وأمدهم بملائكة لا ترى كي تساعدهم على النصر، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه واصفاً: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فلم يخذل الله نبيه وأصحابه. رابعاً: الفرح المذموم. الفرح المذموم جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، والقاعدة الأساسية التي يبنى عليه هو فرح المسلم بمخالفته لأوامر الله عز وجل والفرح بالباطل. وقال الله عز وجل في كتابه عن سبب عذابهم: هو فرحهم بغير حق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. والمرح هنا هو الأشر والبطر، وهو فرح مذموم موجب للعقاب، وأيضا الفرح بمعصية الله دون مخافته ومخافة عقابه وظنه أنه لن يعود إلى الله عز وجل ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. وقد قال الله عز وجل عنهم: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وقال المفسرون فيها يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته ومخالفته أمر الله، وذلك يرجع أيضا إلى غفلة الكافر لقاء الله والآخرة، فلا يهتمون بمعرفة ما أحله الله وما حرمه كي يفعلوا، بل يريد الغافل أن يرضي شهواته ونفسه ويتمتع بالدنيا دون قيود. وقد قال الله عز وجل عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والفرح بالكفر هو أشد أنواع الفرح المذموم قبحا، وذلك لأن الكفر عكس الإيمان، وهو الجحود والنكران بنعم الله، ويكونون في الدنيا أشد حبا لها وتمسكا بشهواتهم، غافلين وجاحدين بآيات الله، ولا يخافون عقابه، كما لا يهتمون باليوم الآخر فيحل عليهم عذاب الله في الآخرة. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه قائلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال قتادة: أي من أتى الكفر على اختيار واستحباب. ومن آثار هذا الفرح تماديهم في الظلم والطغيان، كما ينفرون حين يسمعون كلمات الحق والتوحيد، ويفرحون بكفر غيرهم، ويسعون لكي يكفر غيرهم معهم، فهم يفعلون فعل الشيطان والسخرية من المسلمين. ووصفهم الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. خامسا: الفرح المباح. تعرضنا سابقا للفرح المحمود في ذاته والفرح المذموم في ذاته، والآن سنتعرف على الفرح المباح والفرح المتعلق بالسبب، أي لو كان في مرضاة الله فهو محمود، وإن كان فيما يبغضه الله فهو مذموم. مثال: الفرح بمتاع الدنيا مباح، لكن إذا جعل الإنسان يغفل ويلهى عن الآخرة فهو مذموم، وذلك للكافر حيث يزداد كفرا ومعصية، كما أنه عرف الدنيا وتعلق بها فأفسد في الأرض وفرح بذلك، كما اطمأن كأنه سيعيش أبدا في الدنيا وغفل عن الدار الآخرة، ولا يدرك أن متاع الدنيا قليل وفان، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لذا الضابط للفرح بالدنيا، لأنه يقع بين الحلال والحرام، هو سبب الفرح بالدنيا. فقال فيها ابن عباس رحمهما الله ضابطا الفرح في الدنيا كي يكون مباحا: ليس أحد إلا يحزن ويفرح، ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبرا، ومن أصابه خير فجعله شكرا، وذلك لأن معيار الفرح والحزن لو حكم عند المسلم بأن فقده في الدنيا ابتلاء فيعقبه صبر وشكر لا جزع، كان فرحه وحزنه مباحا في الدنيا، أما الفرح والحزن المنهي عنهما فهما اللذان يتعديان على حدود الله ويشملهما الجزع، وهنا فرح مذموم لأنه يتبعه سلوك سيء. فقد قال ابن كثير محذرا: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن باقي صور الفرح المباح: الفرح بتفريج الهم وقضاء الحوائج، وبالقوة والمال الحلال، وبإنجاب الولد وهو فرح فطري، وبتعليم العلم وتعلمه، وقد يتحول ويصير مذموما لو استخدم فيما حرمه الله أو لأجل ربح مادي فقط أو الغرور به، أو قد يكون علما يضل به نفسه ومن حوله. وختاما، كما قال الكاتب، إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي اعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد، وتحريرهم من هذه العبودية، وتعبيدهم لله وحده، وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم ويرفع قيمهم ويرفع أخلاقهم ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية. ولهذا كان هذا الكتاب ضابطا لمعايير الفرح سواء المحمود أو المذموم، وأيضا الحزن مع صور كل منها، كي يعيد الإنسان فهم أثر هذه المشاعر في سلوكياته، فبالتالي يعيد تشكيلها بشكل سليم فيما يرضي الله.